وذلك من وجهين، وذلك أن تصرف الإمام في الزكاة على نحوين من التصرف، إما أن يتصرف بموجب النص ولا يعدل عنه فيقسمها في كم صنف؟ 8، وإما أن يقسمها بموجب اجتهاده لمصلحة يراها، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. وعلى هذا تقسيم النبي عليه الصلاة والسلام غنائم حنين بين المؤلف قلوبهم، وهم ليسوا من أهل الغنائم، ولكن المصلحة الشرعية اقتضت ذلك فخرج بها عن أصناف أهلها. والخوارج قولهم مبني على أصلين فاسدين مهلكين: القول على الله بغير علم، واتباع غير سبيل المؤمنين. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعصمة والرشاد والحفظ والهداية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.